أسرع مست اسكي أسرع أندية اللونو، لأنه لا يعتبر راشد تماما، يعني ملو يعني وند هونوال وين أواكي هونوال يما يبالبتنو، ولا يعتبر طفلا حصان رمو أي بالب يأسرع سمنت يأسرع سبات أمد حصان دلم أواكي سولو رمو أي بالب. ويسموها العلماء سن المراهقة، لا سن المراهقة بلو علماء شو سمعوا الطلاب ما أتنو يمندنو نين جابت بامارنيا بتبرنيا من دهونا، لكن بتبرنيا جن نايك لولاو عدمي بوا كلولاو نايك لولاو عدمي تكلا شو استبامارنيا من نوم تقرأ مترجمو نايك لولاو عدمي كلولاو مالت يعني رفتير اللو يربشا عدمينو بامارنيا مترجمو عنو نايك لولاو عدمي سنت بنياتنا قاروش استيابتو ايش تقول قرم؟ قرم سنت؟ قرم سنت ما شباب النثنو لا قلو لو عدمي ما تنيا بطام تنيا الناشو والناشو من دي فاير ايش اوكي ممكن فاير ايش تنوى النث بطامي اسات عدمي نوي فاقا انا عطيبي اخوة العمر ليست عصرية نزيه صنوش النزيه أسرى المسى أسرى سدس أسرى سباس كها عمتها النجوج ياباتنا ينات أستساسب يارجي يشمرقلي يتقى زمن يالفبات إكسباري هوري نزيه ما يعصبوك بالنسو أستساسب النسو بتقام مدريتي هونو نزيه السبانو يفلقون وابتأث بالتامت أو بزي إدمي ياباتو يناتو يأقوتو يأياتو منامن يملون قدر يه مدين يودك أنو يأسو بذنه أنت تريد له حياة هادئة أنت أبات النات كزكز يعني إرثيار لو أفويتار لبت هو تفلقان له لجي وهو على عنفوان من الشهوات السودن بسميت بشهوات يتنقص سوه على البزاقزي ولا ينسجم تفكيره وتفكيرك وتفكيره ابدا يعني تهساب يسو حساب بتام اللي عيال اليوم اونتين ولنغراچو اباتوچ اناتوچ مونيوچ اتولو شي انزي لجوچاچين 15 اسكي 21 يالو كوغدنيوچاچو سي سيغناني من دينو ميلو من الحلال يا اباتاچين لو مودرو يشمغل حساب يا بتا يودق حساب من بقى بچنقلاطاچو يمرون نو يفلقو انزي اباتوچ تصور تقالله من هل انتراكنا اندزي اندزي كوالي كا كا كا كا كا كا بلو سيقالو يا باتو چاچن حساب كونو يلال يعني بتقام جنبي بهونن very true حساب بهون يا باتو اندي انتنو مياسبو وسمية سن المراهقة سن المراهقة فاير ايج يمتلو تويمي قلولا يمتلو لزيه لمدنو يسيمو في علماء كونه لأن المراهق يجتهد للانفلات ينو وانو نقرو لأن المراهق يجتهد للانفلات من الطفولة المعتمدة على الكبار يا سويو يا ها عند ويوم يسلسطين عمات مدنا مفلقو يتسربت جمد بتسو يعني لشاش يفلقان مدنا يتسربت جمد سكاون درس باباتو مرينت ديبندت نبر حسابو ممرياو باباتونا بناتو نبر أهون جمدو متسو لهذه الشلال لذيه نو انقديه سن المراهقة يتبالى يالو أضف إلى ذلك مؤثرات خارجية كالزيدة موش أمرستي بوش أنت ببيتك استمرال لك إنك ببيتك أتعال لك أبات ببيتك أتعالي هستمرال أرنم ولكن بوش دمو سنتنو يالو ودنيو شالو تمرتبيت هالي أفلام هالي فيلم هالي منامن هالي منامن هالي يهلو دمو بتقام يا فرسال أنت تقنب هالي النفس يا فرسالو لذلك هذا العمل يحتاج تريث سلزيه بزيد مسيدر سلوجو شاكشن بتقام صبري أسفل لغان إنا الزهنو تنانتنا يقوم كترون دموش أهون لكتن إنا أكبر سلاح لتنفيذ كل ما قيل أهون اسكهون درستنانتنا لو لتسأتك كل يتناقر كتسلي ልጆቻችን እንዴት እንደምናሳድግ ይሁሉ አለ ዑለማዎቹ ምናሉ ምንጣፉና ማሰሪያው አንድ ነገር ነው እሱ ደግሞ ሰብር ነው አሉ ከልጆች ሰብር ካላደረክ በጣም ትከስራለህ አንተ يقول سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أمر أهلك بالصلاة يعني صلاة سيلة الله سبحانه وتعالى صلاة بكشا ما رتوى دلم رئيسة كل صلاة سلوه لنا ونجي تقلال لا يا الله من قد استمرات شو لكن اصطبر عليها لأس تشقره نو بات أم بات أم بات أم تشقر نو لكن صبر